حسين يا حسين حكم القضاء جاري هبت رياح البين والأمر للجبار لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم حسين يا حسين حكم القضاء جاري هبت رياح البين والأمر للجبار حسين يا حسين يا مظلوم امسح دمعة عينك يا ابني واسمع يا حسين انا الوالد حيدر وانت ثاني الشفتين هل يا لو ياكم اتوادى بدموع العين باجر اتوارى اتوسف بتراب البين اليوم يوم الأجر أسلمت للأقدار صبرا فإن الصبر من شيمة الأبرار لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم حسين يا حسين حكم القضاء جاري هبت رياح البين والأمر للجبار حسين يا حسين يا مظلوم يا حسين انا الموت الاحمر وانا الزلزال وانا المفارس يدناي ذليت ابطال هاليوم الدنيا تسلمني جف الاجال بعينك شفت براس الطبره دم اللي سال في الكون يعلو صوت يا حيدار الكراري قد فتحت للموت بوابة الأعمار لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم حسين يا حسين حكم القضاء جاري هبت رياح البين والأمر للجبار حسين يا حسين جبريل يصيح وينعان صوته يوافي كل الأملاك بهالمحنة يوم تواسيك من قبل الموت اسمع مني يا ابني واصيك اصبر يا حسين وبارين لطفا يجازيك نشكو عظيم الخط للواحد القهاري لا خطبنا في القلب أرى لهيب الناري لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم حسين يا حسين حكم القضاء جاري هبت رياح البين والأمر للجبار حسين يا حسين حكم القضاء جاري هبت رياح البين والأمر للجبار لا لا لا يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم باكر انت يتيم تصفح تجرح آلام تعلم يا ابن عليك اش تفرض هاي الأحكام تحفظ حق دين الله وتحفظ حق الأيتام وتروب دم نحرك بدرك دين الإسلام أنت يا ابن الطل ريحانات المختاري مهلا وأنت الحر بل كعبة الأحرار لا تبكي يا مظلوم لن نحكي يا مظلوم حسين يا حسين القضاء جاري هبت رياح البين والأمر للجبار حسين يا حسين من يتشيع نعش وجسم ضم التربان لا تستغرب لما تنظر دفن الجثمان راحت رسل انا وجسمي تلف الاجفان وانت تظل دامي وما يحضر يمك دفان لما تفيض النفس والجسم في المضمار فوق الثرى والرأس في ذروة الخطار لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم حسين يا حسين حكم القضاء جاري هبت رياح البين والأمر للجبار حسين يا حسين بقلم الأديب الشاعر جابر الكاظمي.